ومن يفعل ذلك إشارة إلى القتل أو ما سبق من المحرمات عدوانا وظلما إفراطا في التجاوز عن الحق وإتيانا بما لا يستحقه، وقيل أراد بالعدوان التعدي على الغير وبالظلم ظلم النفس بتعريضها للعقاب، فسوف نصليه نارا ندخله إياها، وقرئ بالتشديد نصليه من صلى، وبفتح النون من صلاه يصليه نصليه، ومنه شاة مصلية أي مشوية، ويصليه بالياء والضمير لله تعالى أو لذلك من حيث إنه سبب الصلي، وكان ذلك على الله يسيرا أي لا عسر فيه ولا صارف عنه. في هذه الآية الكريمة التي يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها عباده المؤمنين الذين استجابوا لأمره وانتهوا لنهيه وساروا على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، أدبهم الله عز وجل فأحسن تأديبهم وعلمهم وسلكهم طريق الحلال وأبعدهم عن طريق الحرام، فنبههم قائلا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وانظروا إلى كلمة أموالكم، فإن الله عز وجل جعل مال المسلمين واحدا، وإن كان كل واحد منهم يختص بماله، ولكن يطلب منكم أن تحافظوا على مال المسلمين كمحافظتكم على مالكم، لا تأكلوا أموالكم. والإنسان يباح له أن يأكل ماله، ولكن هنا حافظوا على أموال غيركم، لا تعرضوها للأذى، لا تعرضوها لشيء ربنا سبحانه وتعالى لا يحله. ولذلك إذا أردتم المعاملة بين بعضكم البعض فالمعاملة إنما تكون بأمر من الله عز وجل بما أباحه لكم. ومن جملة ما أباحه الله لكم التجارة الطيبة المباركة التي يقوم بها الناس، فيأتون بالبضائع ويقضون حوائج الناس ويأخذون ربحهم ويتوكلون على ربهم وينصحون غيرهم. كل ذلك إذا وجد في المؤمن أخذ مالا حلالا طيبا مباركا. أما إذا غصب مال الغير عند ذلك فإنه يجب عليه أن يرده، وإذا تلف فعليه أن يرده بأعظم القيم من ساعة الغصب إلى ساعة الرد. وكذلك لو منعه حقا من الحقوق، مثلا كأن غصب سيارة ثم أودعها في مستودع، فينبغي عليه أن يدفع في كل يوم ماذا كانت تعمل تلك السيارة، أو منع إنسانا أن يسكن أحدا في البيت فيترتب عليه أجرة ذلك البيت ضمن كل الفترة التي منع الناس أن يدخلوا إليه وأن يستأجروه. هذا نوع مما حرمه الله عز وجل. ومثال منه ومثال آخر الربا، فربنا عز وجل نهى عن الربا وبين فيه الأمور الكثيرة، ولذلك قال: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ربا أضعه تحت قدمي هذا ربا عمي العباس. ولذلك ربنا عز وجل قال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ولذلك نهانا عن أي شيء من الربا حتى قال فلكم رؤوس أموالكم دون أي زيادة عند التوبة إلى الله عز وجل. نهى عن الميسر والقمار، واليوم ما أكثر هذه الحانات التي تكثر وللأسف اليوم ترخص من قبل الدول ويفتح لها النوادي، وما أكثرها اليوم في الفنادق الكبيرة التي يجتمع رجال الأعمال فيها فيأخذون أموال الناس بالباطل. هذا القمار والميسر واليانصيب وما شاكل ذلك من الألعاب التي حرمها الله عز وجل وليس فيها أي جهد سوى مسألة الحظ، سواء كان ذلك باللعب بالورق أو بالآلات أو بالأشياء الكثيرة اليوم التي أعدوها. فصارت نوادي الميسر ونوادي القمار كبيرة جدا في المجتمعات، حتى في المجتمعات الإسلامية. فنسأل الله عز وجل ألا يفاجئنا بحرب، لأن الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله لمن لم يبتعد عن الربا وعن القمار. نعم، إلا أن تكون تجارة. هذه التجارة وصفها الله عز وجل عن تراض منكم، والتجارة هي أن يقوم الإنسان فيشتري البضائع ثم بعد ذلك يبيعها، سواء كانت التجارة هو الذي يقوم بها بكل أنواعها فيذهب ويدفع المال ويأتي بالبضائع من بلاد شتى أو يبيعها، أو يشتري من التجار ويبيع بالمفرق، أو يأخذ مالا من الناس وبعد ذلك يضارب معهم كما ضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مال خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كل ذلك نوع من أنواع التجارة، تقليب المال بقصد قضاء حوائج المسلمين وبقصد الربح وبقصد أن يكون الناس جميعا قد توفرت لهم الحاجات وتبدلت لهم السلع وقضيت حاجاتهم. ومن أراد أن يرى أثر هذه التجارة فلينظر إلى الأسواق العامة كيف يقضي الله سبحانه وتعالى حوائج الناس. انظر إلى سوق كسوق الهال، سوق الخضرة، عندما تأتي السيارات تأتي ممتلئة ثم تعود تحمل الأموال، ويأتي التجار الصغار يحملون الأموال ويضعونها ثم يأخذون البضائع، هكذا توضع وهكذا ترفع، ويرزق الله سبحانه وتعالى بعضهم من بعض، وهكذا كان الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شجع ففيها المآكل وفيها المشارب وفيها الملابس وفيها كل ما يحتاجه الإنسان حتى من العلم والقراءة والكتب والحضارة في كل أنواعها. لذلك هذه التجارة إذا كانت عن تراضي المتعاقدين، لم يكن أحد المتعاقدين مجبرا، وإنما كان كل واحد منهم يريد طاعة الله عز وجل، وكل واحد في النتيجة يؤدي حق الغير لصاحبه، لا يتناول ذلك المال ولا يبخسه حقه أبدا. فهذا أغلب وأرفق لكل أهل المرؤات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى أن نصرف المال فيما منع، وإنما طلب منا أن نصرف المال فيما يرضى. والتجارة من جملة الأمور التي أرادها الله عز وجل، إلا أن تكون تجارة. فهذا طبعا أحوال في اللغة العربية، فعندما قرأ الكوفيون تجارة بالنصب كان هنا ناقصة، إلا أن تكون التجارة أو الجهة تجارة يعني عن تراض منكم. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل قال وطلب منا إياكم أن تفعلوا كما يفعل الآخرون بأنفسهم. فالله كرم بني آدم، ولذلك عندما ترى قوما كالهنود مثلا يلقون بأنفسهم في النار أو يحرقون الأحياء مع الأموات والزوجة مع زوجها، فقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، هذه النفس البشرية إياكم أن تقتلوها بأي نوع من الأنواع، لا بالسم ولا بالقتل ولا بالانتحار ولا بالجوع ولا بالتهلكة أبدا، لا تعرضوها لشيء من ذلك على الإطلاق، لا تفعلوا إلى أي أمر يؤدي إلى قتلها أو إلى ما يذللها. فالقتل الحقيقي للنفس، نعم. ولذلك هنا إياكم لا تقتلوا أنفسكم أيضا، فربما خاطب الله عز وجل المؤمنين بذلك وبين أن أنفس المسلمين جميعا كنفس واحدة. لذلك لا تقتلوا أنفسكم، فإن القاتل لنفسه قاتل لغيره. ولذلك ربنا عز وجل جمع في الآيات من بعد وصية يوصى بها أو دين، جمع ما بين الوصية وما بين الدين وحفظ النفس وحفظ المال. فالمال دائما جعله شقيقا للروح، فلأن المال سبب لقيام الروح واستبقائها، وربنا عز وجل أعطى كل نفس رزقها، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، إن الله كان بكم رحيما. الله عز وجل عندما أنزل شريعته عليكم كان من رحمته فيكم أنه أمركم بأوامر فعليكم أن تأتوا بها، ونهاكم عن نواهٍ فعليكم أن تجتنبوها رحمة بكم. ومن كثرة فرط رحمته سبحانه وتعالى كان بكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد اكتفى منكم عندما تتوبون إلى الله عز وجل أن يقول الله لكم يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن ماذا قال الله لبني إسرائيل؟ قال الله لبني إسرائيل عندما طلب من سيدنا موسى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. فمعنى ذلك يجتمع التائبون المخلصون القالعون عن المعاصي والآثام الطالبون لرضاء الله عز وجل، يجتمعون في صعيد في مكان واحد ويضربون بعضهم ببعض حتى يموت الجميع. لما رأى سيدنا موسى هذا الأمر قال يا رب هؤلاء الصالحون هلكت بنو إسرائيل، ماذا بقي إذا كان الصالح التائب إلى الله عز وجل يقتل نفسه؟ ما بقي عندي إلا العصاة الذين لا يتوبون إلى الله عز وجل. فكان من رأفة الله عز وجل بهذه الأمة أنه ما أمرنا بقتل النفس، وإنما أمرنا بإحيائها وأمرنا بالتوبة وبرد المظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من الخطأ كان إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يفعل ذلك، من يفعل القتل للنفس، من يفعل المحرمات التي حرمها الله عز وجل عدوانا وظلما، إذا فعل هذا الأمر وسار على هذا النهج وخالف أمر الله عز وجل فأفرط وتجاوز عن الحق وأتى بما يعني عند ذلك لا يستحقه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سيعاقبه على ظلم نفسه عندما عرضها للعقاب وعندما عرضها للأمر الذي وضعت نفسها فيه عندما درج خرجت من دائرة الخير فسوف نصليه نارا. والتصلية والنار معنى ذلك، كتعبرت هذه الآية على كل تشكيلات نصليه، فبمعنى أنه يدخل نار جهنم فيصلى بها أي يشوى بها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا دليل على أن العذاب متجدد بالنسبة إليهم، وهذا أمر ليس فيه عسر على الله، بل هو يسير، وكان ذلك على الله يسيرا، أي لا عسر فيه، لا صارف عنه على الإطلاق. ثم قال ربنا عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كبائر الذنوب التي ينهاكم الله ورسوله عنها، وقرئ كبير، إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه، على إرادة الجنس، نكفر عنكم سيئاتكم، نغفر لكم صغائركم ونمحوها عنكم. واختلف في الكبائر، والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشرع عليه حدا أو صرح بالوعيد فيه، وقيل ما علم حرمته بقاطع. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبع: الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والربا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الكبائر إلى 700 أقرب، منها إلى 7، وقيل أراد بها هنا أنواع الشرك لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما تحتها، فأكبر الكبائر الشرك، وأصغر الصغائر حديث النفس، وبينهما وسائط يصدق عليها الأمران، فمن عن له أمران منها ودعت نفسه إليهما بحيث لا يتمالك فكفها عن أكبرهما، كفر عنه ما ارتكبه لما استحق من الثواب على الاجتناب الأكبر. ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال. ألا ترى أنه سبحانه وتعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في كثير من خطراته التي لم تعد على غيره خطيئة، فضلا أن يؤاخذ عليها: ونُدخلكم مدخلا كريما الجنة وما وعد من الثواب أو إدخالا مع كرامة. وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم مدخلا، وهو أيضا يحتمل المكان والمصدر: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. في هذه الآية أيضا تجد: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ربنا عز وجل يعلم أن الإنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولذلك علينا أولا أن نجتنب كبائر الإثم، أن نستبر الموبقات، أن نستبر الكبيرة. أي كبيرة هذه؟ إذا قلنا مثلا الزنا كبيرة وعقوبتها ماذا؟ إما الجلد لغير المحصن، وإما الرجم للمحصن. الشرك بالله من أكبر الكبائر، يستتاب الإنسان فإن لم يتب قطعت رأسه بالسيف مباشرة. أيضا تجد أن السرقة أيضا من الكبائر وفيها قطع لليد، أن القذف من الكبائر وفيه جلد 80 جلدة، أن القتل للنفس البشرية كبيرة وفيه القصاص والقود إن كان عمدا. هذا إذا كان في المسألة حد من الحدود، وهنالك أمور تركها الله له كالكذب والغيبة والنميمة وما شاكل ذلك، فهي أيضا من الكبائر ولو لم يكن فيها حد من الحدود. فكل أمر كان فيه حد أو جعل الله عز وجل فيه الوعيد العظيم، عند ذلك يكون الإنسان الذي فعل هذا الشيء إنما كان مرتكبا لهذه الكبيرة. إذن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا سبعة أمور من الكبائر، وهذه من أعظمها. بدأ بها بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله أن تجعل لله ندا وهو خالقك سبحانه وتعالى وهو موجدك، أن تعبد غير الله عز وجل، أن تتكل على غير الله سبحانه وتعالى، أن تسأل غير الله عز وجل، وربما يكون هذا الشرك أيضا على طبقات. فالعبادة لغير الله والإذعان لغير الله، فينبغي لكل إنسان، هذا مهلك. لذلك كل إنسان ينبغي أن يتحقق في كل يوم وفي كل لحظة بشهادة أن لا إله إلا الله. اللهم إنا نشهد أنك وحدك لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإشراك بالله أمر من أعظم الأمور، ليس بعده ذنب من الذنوب، يغطي كل الذنوب ويغطي كل الآثام، ولا توبة له إلا أن يقنع تماما عن معصيته وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك كل أمر سابق وأن يعلن الشهادة لله سبحانه وتعالى. الإشراك بالله أو الكفر بالله تبارك وتعالى يفرق ما بين زوجين. الإشراك بالله يحل للحاكم أن يقطع رأسه. الإشراك بالله لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفأ. المشرك لا يرثه قريبه المسلم ولا يرث قريبه المسلم. مسائل كثيرة ربما تتعلق بالشرك بالله عز وجل. دمه مباح، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذا كان قاتلا لنفس أو كان ثيبا زانيا أو كان مفارقا للجماعة، تصور دمه حلال، أي لو قتله إنسان فإنه لا يحاسب عليه. الإشراك بالله أيضا لقد حصن الله أعراض المسلمين، فلا يجوز لإنسان، وقد تكلمنا في الأسابيع الماضية وفي الأيام الماضية عن حديث الإفك وما جرى للسيدة عائشة، فجعله الله مثالا يحتذى به حتى لا يقرب الإنسان من أن يتكلم عن عرض امرأته. أيضا أكل مال اليتيم هذا من الكبائر: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الربا، الزيادة في المال، يقرض ويأخذ زيادة أو يأخذ من الربا ولو دفع هو، كلاهما مرابي، الآخذ والمعطي والرائش بينهما والواسطة والكاتب والشاهد، كل هؤلاء آثمون عند الله عز وجل. وإذا حدث القتال ثم ترك بعض الناس الصف، إذا كان متحيزا إلى فئة أخرى ليس فيها شيء، أما إذا كان تاركا للقتال فهذا من أكبر الكبائر أيضا. وعقوق الوالدين، وصاحبهما في الدنيا معروفة، أما الذي لا يصاحب والديه بالمعروف عاق لوالديه، هذا ملحق بمن؟ بهؤلاء الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الكبائر. لقد ذكر رسول الله عناوين، لذلك قال سيدنا عبد الله بن عباس هي إلى 700 أقرب. فهنا يقول ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا كل ذنب إذا وضعناه في ميزان يوجد أكبر منه ويوجد أصغر منه، ولذلك دائما الإنسان ينظر إلى من مع من يفعل هذا الذنب، مع الله، فعند ذلك يرى كل ذنب كبير. ولكن عند التوبة لا تكترث أخي المؤمن، فتب إلى الله، أقلع عن المعصية، أقبل إلى الله، تجد باب الله مفتوح لا يغلق أبدا. لا يغلق هذا الباب إلا في حالتين، إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا وصلت الروح إلى الحلقوم، عند ذلك لا يستجيب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يكفرون ذنوبهم. ولذلك قال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ماذا قال الصحابة؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوا ذلك خفف الله عنهم خطرات النفوس، كانوا محاسبين على ذلك، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، إذا اكتسبت الأمر فلها وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولذلك إذا أردت أن تتوب إلى الله انظر ماذا أعد، أعد الله لك المدخل الكريم، والمدخل والمدخل الكريم مع الكرامة، وهو الثواب والجنة والمكان الرفيع الذي أعده الله لعباده المؤمنين. ثم قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.